ما دام من فكرهم غير صحيح لازم يحضرون عند العلماء، يعدلون أفكارهم ويعرفون خطاهم، هم بحاجة إلى هذا. كيف يحذرهم وفكرهم غير صحيح؟ هذا غاش لهم، واجب أنه يشدهم على الحضور عند العلماء ومعرفة الحق. ما هو بيقول لا تجلسون عند فلان لأن فكركم ما هو صحيح، يعني يبقون إذن على الغلط، هذا ما يجوز.